تفسير ما هذا لا إله إلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما بعد فواصل الكلام على ما في هذه الرسالة قد سبقنا في الفصل الأول أن عرفنا تعريف الربا فأنواعه وما حرم منه تحريم المقاصد محرم لذاته وما كان منه محرما تحريم الوسائل وخلصنا إلى أن من ربا القرض والدين الذي يزال في دينه وفي مقداره بسبب الأجل. قلنا من الظاهر أن هذا هو المذكور في القرآن وهو الذي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع قال ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضرب عميل عبد بن عبد المطلب. إن ذلك لا يعني أن نراه من أنواع ربا ليس محرما إنما هذا فقط بيان درجة الحمى وشدة وبيان أيضا أن بعض أنواع الربا مختلفون. عرفنا بأن هذا هو ربين هو ربا نسيئة يعني زيادة الأجل من أجل زيادة المال المقترض. وعرفنا بأن ما كربا الفضل الأنواع التي سأتي ذكرها في هذا الفصل وأيضا هناك ربا نسيئة أي تأجيل هذه الأنواع وأحثت على التفريق بين ربا النسيئة الذي يعني زيادة المال من أجل التأجيل وبين ربا النسيئة في هذا الذي سنذكره وهو تأجيل أحد العوضين ربويًا. هناك فرق. أما هذا الفصل فقد خصص للكلام على الأحاديث الواردة في تحريم الربا في الأجناس الربوية الستة. يعني هذا الفصل عقود لبيان هذه الأجناس بين هذه الأجناس هذه الأجناس وردت فيها أحاديث وعيدة صحيحين أو في أحاديث الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. فهذه الأحاديث وردت من أبي سلمة الخدري وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي هريرة والبر بن عازب وأسامة بن زيد. وأصل هذه الأحاديث وأجمعها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. بها كان الكلام في هذا الفصل على الحديث هو المحور فجعل هو المحور والأحاديث الأخرى أيضا ذكروا لبيان ما قد يكون فيها من زيادة أحكام. يعني نذكر هذا الحديث كما ورد البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت وهذا اللفظ الذي أوردته هنا هو لفظ مسلم سنصده بعد ذلك ننظر فيما يؤخذ منه من الأحكام سواء تلك الأحكام المتعلقة بصلب موضوع رسالتنا أو الأحكام التي هي أحكام عامة. عن أبي الأعف قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية يعني هو أميرهم للغزوة فغنمنا غنائم كثيرة كان فيما غنى آنية من فضة أمر معاوية رجلا أن يبيع في عطيات الناس تسارع الناس في ذلك بلغ عبادة بن الصامت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح به إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أرى. فرد الناس ما أخذوا فلغ ذاك معاوية فقام خطيبا فقال ما بال رجال يحجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نشهده وأصحابه فلم نسمعها منه. قام عبادة بن الصامت فعال قصة ثم قال لنحدثن ما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية ما أبالي ألا أصحابه في جنده ليلة سوداء. هذا اتفق عليه الشيطان لكن هذا اللغة إنما هو لفظ مسلم. حديث أجمع الأحاديث التي جاءت في تحريم الربا في الأجناس ستة سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة بمعنى تعجيل دفع أحد العوضين المتفقين في الجنس. وفي رواية لمسلم يعني هذا الحديث الذهب ذهب وذكر بقية الأجناس ثم قال مثل بمثل سواء بسواء يد بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. سيأتي لكم بأن من منع بيع ذهب

ما يعني دليل الحكم ذهبوا بدليل الى اخره، درس القصه. لان معاويه ان عبيد الله ذكر عندما الناس يشترون اواني الفضه بالنقود، يعني بما هو مسكوك منها مثلا، يدل على ان معاويه يرى جواز بيع المسكوك وهو المضروب من النقدين بغير المسكوك، بغير المسكوك سواء كان مصوغا او ابرا، يرى جواز التفاضل، جواز التفاضل. وهذا يقضي النظر، وهذا اللي رمى العقل. ليه؟ لان هذا مصنوع، فهذا قام كما نقولوا ما هو مصنوع بمعنى انه رمى. هذا فرق. هذا بيع 10 غرامات مسكوكه من قطعه نقديه في 4 غرامات مسكوكه ب 4 غرامات مثلا مسكوكه يختلف. والله نبيع مثلا 4 غرامات مصنوعه ب 4 غرامات غير مصنوعه ولا مسكوكه، لانه هناك صنعه. هل هنا عاقل مثلا ب 4 غرامات ذهب غير مسكوكه ولا مصنوعه؟ مثلا بقطعة ذهبية مصنوعة، أنه يبيع شيئا ذا قيمة بشيء أقل، يشتري شيئا قيمة بشيء أعلى. لها معاوية رضي الله عنه كان يرى جواز ذلك، ظاهر من كلامه يرى جواز ذلك. لما بين البدلين هنا ثوت صنع ولا طيب، يعني عندك آنية فيها تزيد كيلو ذهب، آنية تزيد كيلو ذهب، هي آنية مصنوعة آنية، وعندك قطعة ذهب تزيد كيلو، يعني النظر يقضي لأن هذه خير من هذه ولا لا؟ لأن هذه مع الصنعة ولا؟ لكن إذا أنا الأخر بطل نظر، وسيأتي لنا الخلاف على كل حال. وهما يقضي بنظر الأثر لتفديما للتفاوت الذي بينهما في القيمة. لكن إذا كما قلنا قال عبد البر كان معاوية لا يرى الربا في بيع العين التبري، العين وشنا المسكوك، لهذا يقول العلماء زكاة العين، زكاة العين مع زكاة ذهب والفضة هي مسكوكة أصلها مسكوكة، تقصدون بها ذهب والفضة. كان يرى الربا في بيع العين بالتبر، التبر هو غير مصنوع وغير المسكوك، ما هو دراهم، ما هو نقود، ما هو مصنوع بالتبر ولا بالمصنوع. كل هناك عطف عليه. إذا كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع، وكان يوجد في ذلك تفاضل، ويذهب إلى أن الربا لا يرى بالتفاضل إلا التبر بالتبر، يعني بلو التبر والمصنوع بالمصنوع، وفي العين بالعين. التبر بالتبر معناه ذهبه والفضة ماهوش مصنوع، والمصنوع يعني الحولي مثلا، وشنو والمسوك يعني معروف اللي هو العين، العين ما قلنا هذا ذكر بالاستذكار. مسألة أخرى تؤخذ من حديث عبادة تمسك العاني بالحق، فدل الحديث على خفاء كما دل على خفاء العلم على العاني العالي، دل على تمسك العالي بما علمه من الحق وجره وإن خالفه فيه من هو رئيسه، وجهه بالحق سمي مقدح في طاعته أميره واجبة طاعته بالمعروف، كما حصل هذا لعمران بن حسين، حصل نظير بل حصل بل حصل لي حصل لمن هذا خطأ هنا، كما حصل لعبادة بن الصامت، حصل لي أبي الدرداء، حصل لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهم وغيره كما مع غيره، وسيأتي لنا ذكر أبي الدرداء، سيأتي لنا ذكر أبي الدرداء. لا عبادة بن الصامت، لا دا عمران، عبادة بن الصامت السطر الثالث من قرينات تمسك العالي بالحق لعبادة بن الصامت. فقد حصل نظيره لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهم والذي مع غيره، سيأتي ذكر أبي الدرداء، سيأتي ذكر قصته مع شخص مع أحد الأمراء، ولعله معاوية نفسه، لعله معاوية نفسه. هذا إذن إلى هذا أهم مسألة ينبغي أن ننظر إليها. من بعض الناس مثلا يقول لك إذا ذكرت شيئا من الحق مع مسؤول أو مع أمير أو مع خليفة فأنت يعني هذا دليل وهذه مقدمة لمخالفته والخروج عنه، هذه صحيح، لكن الشيء كله يتكلم، كان هناك عالم ووجد أميره يعني له عليه مسؤولية يخالف الحق فينبهه، لا حرج من ذلك، ليس ممنوعا. ولكن إذا علم أن هذا التنبيه تترتب عليه مفسدة كبيرة يسكت، لكن هذا السكوت مطلوب بذاته، إن كان مطلوبا لأنه أدى إلى مفسدة عظمى فيسكت لهذا الغرض. بعض الناس عدنا توقع هذا الرجع على الكلام وهذا فاسد اللي وقعت واللي ما تكلم، هذا ليس حقا، السكوت المطلق ليس حقا، والكلام من غير أن يعرف الإنسان المآت نتاعو أيضا ليس صواب. أصله أن الإنسان يتكلم لكن يعرف كيف يتكلم، وهناك يتكلم ولا يترتب على كلامه ضرر، ولكن هنا من يتكلم يترتب على كلامه ضرر. والكلام ينبغي أن يختاره المرء فيقوله، يجيك ماذا تطلب فيه في مسجد يسين الناس، يمكن يكتب رسالة إذا كان مع مثلا في خوة ينبهه يسره به، يمكن ما يجرلاش قد الناس لأنه ربي يشنع عليه بذلك ويدعو ذلك إلى الجراءة عليه مثلا، لكن لا ينبغي أن يعتقد أن السكوت هو المطلوب. وأنتم تعلمون الحديث اللي فيه أن عام الجهاد كلمة حق عند صبح زائر، إذن هنا من خلاص قال لا ينبغي أن يتكلم الإنجليزي، هذا ليس صحيح. كم رأيت كيف كان هذا في هذا الحديث، فقال أتكلف وتحدث. إذا خشي الإنسان عن نفسه لا يتكلم، إذا خشي على نفسه التلف والأذي الشديد لا يتكلم، وإذا خشي فيه لا يتكلم. الأمر الآخر الذي أخذ إلى الحديث أصله في الحل، الأصل في البيع، كيف أخذها؟ عندما عرض عليهم الأوان التي قيموها قاد معاوية رضي الله عنه يبيعها في أعطيات الناس، أقبل على شرائها لأن الأصل في البيع الحل. ولذلك العلماء يقولون الأصل في البيع الحل، والدليل على ذلك أحل الله بيع. إذا بيع هذا بيع، اللي يقول إذا البيع ممنوع يجب دليل، لكن الأصل حل. وتدل القصة على أن الأصل في البيع الحل، وماذا بيش أن يهتم في هذه السائل؟ ما هو الأصل في البيع الحل؟ ما هو الأصل الذمة؟ الذمة كونها بيئة يجي يقول لك لا. ما هو الأصل في الفروض؟ الحرمة ولا الحرمة مثلا. الأصل في العبادة المنع، الأصل في المعالة جواز. هذه ماذا به الإنسان يعرف أصول الأشياء، يعرف أصول الأشياء وسدت أمامه الطرق، قل أنا أتمسك الأصل، وما أراد أن يقول أني عنه يجي الدليل، لأن من إذا طلبوا بدليل متمسك بالأصل المخالف غالب. من إذا نعرف أصول الأشياء ما هو الأصل؟ قال فلان له دين، الأصل سلف، الأصل سلف المسلك بقى سلف دليل ولا لا. قال هذه طاهرة والله ناجة، هذه طاهرة ناجة، نشوف الأصل ما هو الأصل اللي الناس تخبرها الناس نجك. إذن هذه أصول الإنسان كيف راح تنتبعه كثيرا في العلم، إذا عرف الإنسان أصول أشياء ما هو الأصل شيء هكذا. بهذا أقول بأن الله في العلم اللي نعجب به وأحل الله البيع. لذلك تلقى العلماء وما يبغيروا مهما أرادوا أن يردوا على إنسان يدعى غير ما تشاء في البيوع، بيوع في الإشارة في جعاف، يقولوا وأحل الله البيع. أنا جديد في الأصل الحل، أنت تريد أن تمنعني عنه الحرمة، هاتي دليل. طيب أمر واحد أمر يدل أيضا على النهي يدل على الفساد، معنى إذا جاءك من عن الشيء فإن الأرضية أن يدل على الفساد، معنى بطلان البيع حرمته. ما الدليل على ذلك؟ بمجرد ما سمع صحابته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، ردوه ولا لا؟ سار الأرض. إن هذا يدل على أنه لا ورد نهي عن الشارع عن شيء دل هذا المنع منه على حرمته وعلى فساده. يؤخذ من الحديث أن النهي دهم يدل على الفساد الأصل، لذلك سارعوا إلى رد ما اشتروا. وقد يصحح بيعك ربما بيع في بعض الأحيان يصحح كما أشرت إلى ذلك في المقدمة، من باع بيعتين في باب له كسماء والربا، فهم كيف؟ المصرات كما عرفنا، يعني مع ذلك قال إذا حلف إن شاء أمسكها إن شاء أرضها ما أن اضطر يتمنهن عنها ثلاث أقبان. ونشرنا عن ذلك هناك بيوع رغم أن هذه النهي في أصل منهي عنها نهي يدل على فساد، لكن الشارع صححها ثم إذا أرضى أحد يمضي، لكن الأصل يدل على. لا ينبغي أن نستدل بأن بأنه يدل على الفساد أن أي بيع من بيوع لا يصح، يمكن يصح مثلا نعم بيع وهب، لكن قال نعم شرط وصح بيع، واضح. وهناك من ذهب إلى أن الجمهور يرون بأن النهي يدل على الفساد، وهنا من ذهب إلى خلاف ذلك، وهذه مسألة أصولية نحتل بها. أما آخر إذا جهل الإنسان الحرمة هذا محجة، إذا جهل الإنسان وحرم الشيء قل أنا ما أعرفش، لا هذه حجة، يقول يعرف. إذا تمكن من معرفة ولم يتعلم يكون آثم، إذا لم يتمكن من المعرفة يجعل عنه الإثم. صح كونه لا يعلم هذا لا يجعل شيئا حلا، كونه يعلم إذا طلع عليه كان محرم، يبقى اتركه إن أمكن، إن لم يفوت وأمكن التضارب يبقى. لذا قلنا هنا لهؤلاء الناس وهم كانوا في خير قرون جهلوا هذه المسألة، لكن لم يجعلوا في حلم مما حرم، لا جهلوا الحرمة وعدم رفض إليها. ويقول الحديث على أن جاهل الحكم إذا عرفه قبل فوات مبيع كلا خلاص الله باع الوحر، إذا فات الفوات وهذا باع شخص آخر استهلك باع لها دقيق من اللقاء وكذا خلاص هذا فات. إذا فات إذن أما يدل هذا على أن جيل الحكم إذا عرض وقف وتنبيع فإن أصل أن يتداعى ما فعل وليس عذره بشافع له فيما أقدم عليه قبل العلم، لأن المطلوب منه تعلم ما يريد إقدام عليه من أحكام. هذه وحدة. ويدل على أن المحرم لا يشترط في اعتباره كذلك قصد المكلف إليه. يقول لا ما قصدش الحريم، أنا قصدش بالله ما كنتش عارف اللي حرام، ما قصدش ما قصدش هذا لا يك. لها قال القربي وإشقى رحمه الله في تفسيره في تفسير آية سورة البقرة: لو لم يكن الربا إلا على من قصه ما حرم إلا على الفقراء. يعني أنا ما عرفتش عرف. ولذلك قال عمر على الترمذي وذكر عاملين نورسناهم في كتاب صلاة من الصين لا يتاجر في سوقنا إلا من به وإلا أكل الربا. احنا عندنا كي يبغي يدير شيء يدير سجل تجاره، هذا سجل تجاره يرضى عالم البيوع ويرضاه يفهم وخلاص كي يدير كل ورقه يخلص عليها عند عند الديوان الوطني خويا تعلم احكي الله تعالى ثلاثة قاربة يمشي بعضهم. لا احنا كي يدير سجل خلاص تفتحت امامه الدنيا يولي ما يدخل ولا يدري فياتي هذا. لا يتاجر في سوقنا الا من فقه والا اكل. اذا هذا معنى جهل بالحكمة وعدم القصد إليها لا يعفي الفاعل مما يكتب على ذلك من رده من رد المجال ولا من الإثم. أما آخر يعني هذه مسألة فيها أول هذه الأواني التي بيعت ماذا مثلا يعني هل هذه أولا نحن نعلم بأن أواني الرضا والذب منهي عن استعمالها منهي عن استعمالها، هل معنى أنها يجوز أن تكسب؟ هل كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب فيها هل عن شرب في آية الذهب في الظهر معنى ذلك أنها لا تكسب تملك؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، وإن كان الوان لا يعطي صورا صحيحا عن ماته. نجيب لكم مثال مثلا كلب يستعمل ولا يستعمل؟ كلب الصيد منكر فطعنه كأنه أحد تحله إلا الطيدة إذا تلا اكتفى بقتله إياها عن كيته ولا لا، لكن مع ذلك الله بالنهي عن شراء عمل الكلب. من جهة النص موجود بأنه يجوز إعماله، ومن جهة شراء به نزاع جمهور يمنعه. وهناك أجازة سحنون المكي قال نبيعه ونحج بضمه، ويظهر أن هذا هو الأصل هذا هو القياس، فيستثنى كلب صيد وكلب ناشية زين وكلب زرع هذا يستثنى من ثمن، لكن نهى عن ثمن الكلب عموم ثمن الكلب. فبعض أهل العلم واعتقد بأن هناك حديثا صحه بعض الفاضل المعاصرين في جواز شرائه، فإذا صح هذا خرجنا من المأزق. واعتقد بأن ذلك مذكور في التعليقات القضية للشيخ خصر عليه رحمة الله، فإذا ذلك خرجنا منه. ولذلك كان بعض أهل العلم يجيز، لكن كلب الصيد منصب أو ينتفع به كلب الماشي ما هو مستمع واضح. طيب أن يتذهب من ينعى عن شربها هل يلحق بذلك الألم؟ ظاهر كذلك أن هذا استعمال وهذا استعمال، ورب كان الشرب فيها قل مدة ربما كانت مدة الشرب أقصر ومدة الأكل أطول. إذن وهي عن استعمالها لأن الإنسان يستعملها في الجنة صحاك ذهب وكذا هذه موجودة الجنة في الدنيا فلا. وهذه نعلم والله أعلم بأن الشارع رمى بذلك لا أن نقود الناس اللي هي أمان الأشياء نهى أن يعني تستعمل في غير الغرض الذي كانت له، مدن هي نود واحد يكرم الأسلع سيئنا مثلا الناس الذين اعتمدوا على بعض الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزهر المحلق، الحقيقة هذا تقليل من استعمال الذهب في غير الغرض الذي وله. الفضة مثلا أرخص فيها لله، ولكن مع الرجل يستعمل مطلقا منعه به يستعمل الغاء إلا إصدار معينه الخاتم ولا نهى عن الذهب إلا مقطعا نهى عن ذهبي لا مقطعا نهى أن تصار سكر المسلمين مرض بعض الحديث أنا ذلك السيدة دينارك المسكوك تقلع من النوية هذا الشاد والسكر. لذلك الآن زالت الدول تتشدد من نقول أخرى هذا انتحى القانون يعاقب وزوية في كذية ثم ويعاقب دخلوا سجن. فالإسلام سبق إلى هذا المعنى وهو احتاط كثيرا للنقود كما وليها خصها المزيد أكثر من الأجناس البوية الأخرى ما سيأتي لنا إن شاء الله. ربما كان هذا معناه مقصودا أيضا رغم أن أواني ذهب الفضية مما يستعمله مؤمنون وصلى الله على أن يكمن به، وإن كان يقول صراحة في الدنيا أراه هذه أواني يعني ما نرتاح الرؤية إذا أطلع. لكن في الجنة هذيك من اشتهى شيء أعطاه الله إياه، الله أن يكرمه وإياكم ذلك. فيظهر بأن من استعمال أغاني الذهب والفضة من هذا القبيل فهو أن هذه النقود إذا ينبغي أن تصرف عن غير ما هي له. طيب هل منع استعمالها يمنع اكتسابها؟ هل منع الاستعمال يمنع الاكتساب؟ العلماء قالوا إذا بعضهم قال إن منع الاستعمال ما اكتساب، وبعضهم نقل ما تحدي الفقرة في الحديث أواني الفضة ومثلها أواني الذهب إن كان منها منهيا عن الشرب فيها لكن ذلك لا يمنع اكتسابها وبيعها لاستعمالها في ذلك من الأغراض. هذا قول. وقيل يمتنع اقتناؤها، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الاستعمال، وهذا قول مالكية وهو قول مالك. يعني أنت تقتني شادي تبغي ولا ما وش تبغي ولا ما يعطلها شيئا ذا قيمة وحبسته وش إذا اقتناؤها يقول إلى استعمال. إذا كبر منع اقتناء ومنع إذا منع الاقتناء لك ما تصنعش ولا يصنع اللي يصنع، إنما يصنع اللي يبيع. إذا منع اقتناؤها إذا ما تصنع، وإذا جد اقتناؤها ما تصنع. طيب نعم هل له صين به وقد أشرت إليه دون الله، قلت عندما نزيحه عن النقدية يولي كأنه كنز عزمة مش صعبين. ربما ماذا يطرح الآن يقول لك باللي النقود ما صارش من ذهب والفضة إذا نديره، لكن نقول لا زاد معدن نفيس غرام سويتين يا صاحب ورق غالي ودير ثم في أنت أكيو صنع به. قلنا وقيل يمنع قناؤها لأن خالد بن إسحاق يقول وحرم إناء نقد واقتناؤه، يعني يحرم استعماله واقتناؤه. شنو اقتناؤه؟ أنه ذريعة إلى الاستعمال، ومثل ذلك كلب المشية والصيد والزرع والاتخاذ هو في به إلى يعني بالله عليكم يعني بان لي كيف يجيز الشرع اتخاذ شيئا ثم يمنع به؟ نقول نطبق ما نخفيش عليكم، لكن إنما أقول هذا الحد الذي رأيه، وإلا هذا ما يصح نقوله. لأن الله سبحانه وتعالى إذا منع علينا شيئا يقص نظر غيبه للشعر الله الأمل أو ليه منع ليه أجزلي استماله ومنعني الشراء. لو لكن هذا الحال الذي أشعر إليه كما لا أقوله، لكن الآن بعد أن رأيت ما اعتمد عليه نقول أن شارع كيف يجيز استعمال هذا ثم نقول بأنه يهدى له يا أخي يهدى من دوهريش كيف؟ لكن قلت إن ما أقوله بعد أن ثبت عندي ما أضع عليه يدي. شيخ الآن إذا قال لك سنية تدخل في تكون تعود كحولين وتجيب الكلام فيها. بطبيعة الحال إذا كان سنية على قول ما لا يجوز امتلاكها ويحرم استعمالها هذه تزكى لأنه لا زكي الحلي الذي عند قومين وهو أشبه ما يكون اللباس، فكيف يزكى هذا الكلام الذي لا يلبس وإنما هو لمجرد ما يزكى. وقد جاح ابن القيم رحمه الله لا أن منع لم يكن بسبب التفضل. ابن القيم يقول باللي منع شراء الأواني أواني الفضة التي باعها معاوية رضي الله عنه لعطية الناس لم يكن بسبب التفاضل الذي بينها وبين ما دفع فيها، علاش؟ بل لأن صنعة الأواني غير مشروعة، لأن ابن القيم يرى جواز التفاضل بين ذهب تبري وذهب الأصول. وإخوان إذا كان ابن القيم في وقته وقت قوية جدا دار الجاز بين الذهب والذهب والفرق بينهم ليس إلا فكيف ويرى النساء جائز؟ وهنا ما ينبغي أن يعتمد عليه أيضا، إذا هذا العلم هو شيخ ابن تيمية يرى جواز بين الذهب كبري والفضة كبر بما كان منهما أصولا متفاضلا، يعني يقول إعطاء قيمة وكما ذلك القيمة تندفع عن الذهب والفضة. كان جواز التفاضل في هذا وجواز النساء، فكيف تمنع النساء بين الذهب والفضة من جهة والنقود المعاصرة؟ والنقود المعاصرة ما هي لا ذهب لا فضة من بنت خالها ولا ابن عمها ولا اخت اظن تكون اخرى، وانما علاقتهم ثمانية لا فقط. هذا ايضا مما واضح. لو كان ابن القيم على حسب ما نعرف عن علم حي الان لما كان لهذا القول عنده وجه، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انه اجاز التفاضل في الجنس الواحد لاختلاف احد الطرفين عن طرف الآخر في كونها تبرا هذا مسكا أو هذا تبرا هذا تبر وهذا عين، أجاز تفاضل النساء. فكيف يجيز تفاضل ما أدرش عليه بالذهب والفضة وهذه النقود؟ بالصح نساء يهمنا لا أجازه من باب أحرى ولا أدركته المرأة لا أدركته. يا لقد قلت وقد جنح القيم رحمه الله إلى المنع عليهم بسبب التغاضل، بل أن صنعة الأواني غير مشروع، ولذلك جوز إعطاء قناة الصنعة بيع المباح، لكن في المباح لأن في مباح كالحلي النقدي، وسيأتي ذكره إن شاء الله. ويحتمل أن يكون مذهب معاوية كمذهب ابن عباس رضي الله عنهم، عنهم يعني ابن عباس وأبوه لا يريان الربا إلا في نسيئة، يعني التأهيل قضية التأهيل، وأنتم علمتم بأن النسيئة تطلق ويراد بها زيادة في الأجل مع زيادة المال، وتطلق ويراد بها بيع ربوي ربوي من جنسه أو من جنسه نسيئة. إذن فهموا هذا نسيئة على هذا المعنى وعلى المعنى، وكثير من كتب في الموضوع أنهم لا يفرقون، لأن النسيئة الأولى هذا كريم جاهلية مجمع على حريمه، وهذه في شيء من الخلف واضح. لكن جاء في رواية حديث عمر بن حسين، هذا حديث أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب تبرها وعينها، الذهب الذهب، يعني هذا الحديث فيه نص على أنه لا فرق بين العين المشكوك والتبر في المساواة، تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها وبر ببر من بمد، المد مكيل، المد مكيل، مكيل هو شامي، والشاعر بالشعر مد بمدين الحد. فهذه دلالة على أن الإبرة والعين من ذهب والفضة لا فرق بينهما، لا فرق بينهما في المساواة في الوزن ولا في وكالنساء يحرم فيه، واضح يعني لا نفرق. والإبر ما لم يكن مشكوك من النقد، معنى هذا الحديث فيه خلاف ما ذهب إليه بعض الصحابة من كونه كانوا يرون أن الربا لا يكون إذا كان الجنس من جنسه مسكوكا بمسكوك مصوغا بمصوغ تبر بتبر كما ذكر ابن عبد البر في الفقه. هذا الحديث هذا المذهب واضح. ماذا؟ لأنه قال قال قال الذهب الذهب بروها وعنها، لكن تقول أن الذهب أنثى ولا منثى؟ الأنثى، الذهب يؤنث ويذكر، الذهب بالذهب تبروها وعينها والفضة بالفضة تبروها وعينها والبر بالبر مديون بمي، يعني ربما تقول لي هنا ذهب الفضة ما نص على المساواة، لكن الحق له منصوص عليه في أحاديث أخرى، إنما نص المساواة فاش بر مد بمد من المساواة، والشعر بالشعر مد بمد. هذا فيه دل على أن الإبرة والعين من ذهب والفضة لا فرق بينهما، والتمار مشكوك من النقدين والعين ما كان مشكوك منهما، ولهذا كان الفقهاء يسمون زكاة الذهب والفضة بزكاة. أمر آخر يظهر في هذا الحديث خلاف الصحابة في ربا، وفي أن ربا لم يكن معا عليه من الصحابة، ومن نقلهم عدم المنع منه عبد الله بن عباس بن عمر ومعاوية أسامة بن زيد، وهو راوي حديث ربا إلا النسيئة، وعرفنا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ربا إلا النسيئة وبين قوله الذي فيه إثبات ربا الفضل، قلنا معناها ربا بلغ القمة المخالفة وفي الشر وفي الحرمة، وهذا كما تقول لا رجل له لا هو الرجل الرحم بالعير، وإما تقصير أن هذا ممكن هذا هو الذي بلغ الذروة في صفات الرجل مثلا، ومن تابعين ناس آخرون، حتى أن بعض الناس قالوا بالربا تاع الفضة أكره بمخالفة هؤلاء العلماء من صحابة من التابعين وغيرهم، وهم كراهة تنزيها إلى المخالفة، وقد اختلف في بعض الصحابة هل رجعوا أم لا، فقيل أنهم رجعوا عن ذلك عندما بلغتهم الأحاديث، وقد قدم كلام ابن تيمية رحمه الله الذي ينفي أن ابن عباس عندما سمع كلام الصحابة الذين كانوا في هذه المسألة أفرى منه رجع. ومما يذكر هنا بعض الناس قالوا لماذا لم يعزل عمر معاوية عندما يعزلوش، يعني ربما سمعوا بعض الناس الذين فيه بهم مرض إذا الصحابة يدندنوا به لما عزله هو يرى وزاري بفضل. أما قيل من عمر يعزل معاوية ورغم مخالفته في هذا بعضهم يستدلون به يقول لك هذا مش حرام وإلا العزله، والاستدلال بذلك على أن ربا المكروه كراهة التنزيه ليس بصحيح للأمر، منها أن معاوية رضي الله عنه لم يكن قد عالم بالحديث أو كان عالما به وعارض عنده حديث أسامة بن زيد، ومن أن هذه مخالفة لم تقطع عليه وحده، ومنها أن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة أحاديث الباء منع معاوية من ماله، فقد روى مالك في الموطأ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، سقاية قال نعم معاوية باع سقاية من ذهب ورق بأكثر من وزنها، فقال الضرباء رغم هنا الوزن يراد به الفضة غير المسكوكة، لأن السقاية كيف تكون من ورق ما تكون وما تمسكوك، لأن إذا كانت مسكوكة ما تكون سقاية، السقاية هي إناء، لكن هذا من التوسع الاصل الفريق ما كان ماشي كذا قال لما عندما يشتروا الورق ربما بعض منهم يخالف يجد كلمه فيها الورق في الحقيقه الفريق مشكوك والتبر ليس مشكوك واضح لكن مما ورد لا خلاف لكن اذا قلت قائل راينا بانها اذا كان في الظرف غير مشكوك اذا كان مشكوك غادي واضح ولا لا هذا العلماء يقولوا اذا ظهر المعنى الله باس واضح باعت قاية من أول يقين أكثر وزنها فقال أبو الدرداء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني في معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني رأيه إحنا نقول أحد يعني اللي ليس به ما مشيح وصغير على حديث مسك به كرة صحابة منهم رفع عشان قوة كيرو عرف هذا يقول كتل ربيه ولا مش عارف عشان طيب ما هي أخطأ ولو افترضنا وقلنا ان هذه المعصيه مغموره في حسنات الشخص اذا عنده بين حسنات لو ان احد مثل اوكلين ما بغى مد احد مصيبه انت ما يعني ما قال احد ممكن الذي قشوا نحن نقرا هذه الاحاديث وفقهوا ان تقعوا فيها ما عندناش هذا في قلوب غير دليل لنا بس هذا هو الحق اذا قال ابو الدرداء من يعذرني في ناوي لا اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عليه لا اشاكك بأن انت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب كرغال له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن عمر بن الخطاب هو أحد رواة أحاديث الرجال قال ابن عبد البر لا أعلم أن هذه القصة عرض لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه كأنه طعن فيها قال الزرقاني في شرح البطاء وإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة يعني يبقى أن معاوية لم يقنع بعد لكن إذا أمرها الخلق صار واجب طاعة لأن الشان المأمور لكتعة أمين صار أن طاعة الأمين حتى لو لم يقنع علما واضح يصير واجب الطاعة أمر آخر يؤخذ من هذه الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم زيادة في بجنس بجنسه واضح ويؤخذ من وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أبى معنى زاد الزيادة ومعنى ازداد طال الزيادة ما هذا مرابي وهذا مرابي آخر مرابي المعطي مرابي كلاهما ذي يوضح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتر والحنطة بالحنطة الحنطة قمح تسمى حنطة وتسمى قمح الشعير بالشعير والملح بالحيمة مثلا بمثل يد بيد فمن زاد أو استزاد هذاك زاد وهذا استزاد لأن الأليف والسين والتاء استغفر طلب الميرا لكن أحيانا هذه الأليف والسين والتاء ما تكونش على الطلب استحسن استحسن ما تشعل الله ما تدل على طلب يطلب الحب استحسن الشيء أنا وجدته حسن استمرأت الأكلة مع وجدته إذا الأليف والسين والتاء تدل على الطلب استغفر استغفر أحيانا على الطلب هما استزاد سنفر أما استزاد طبعا فمن زاد أو استزاد فق أربع إلا ما اختلفت ألوانه هل أقصد بالألوان ما يشير اللون ذفر وضح الأصناف الشعير لون معناه صنف القمح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطلع اللون على صنف هكذا واحد إلا ما اختلفت ألوانه رواه مسلم وقوله أرى معناه على الربا فق أربع على الربا وهذا يبقى على شيء أوله أن كل من معطي ربا وآخذه فاعل ربا ما أصبحنا في آية روم وما أتيتم ربا وما أتيتم من ربا تربوكم أتيتم وآخذتم يدل على رفين أنا أكل ربا وموكله سبا وشهيدي وقال سوا وقد ورد مصرحا به حديث أبي سعيد قال الآخذ والمعطي ولا توافش الأمين أما الآخر إيابة يتخلى عن الزيادة أما الآخر المعطي نعزي لكن الإثم في سواء المعطي شو نقولون إيه وإلا فإن آكل باهو الذي يجب على أخذ رأس ماله فحسب إنتاء أما موكله فليس عنده غير ماله وها عن الزيادة في بكل جنس من هذه الناس بنظره ممنوع قلت أو كثرت وقيد بهم المنع بما جرى العادة الكيلة بالصاع كما قلنا في مقدمة قالوا الصاع والله مش صاع لأن ما يقول نصف صاع عادة لا يكال نعم لك مرتب مرتين مثلا فهذا تقييد بالعضي والحيث يدل على خلاف ذلك نكمل ذلك أردنا أن ننصيك إلى هذا. حين حديثها ربما توهم أن الزيادة إذا ما كانت كثيرة المانع عنها أظهرها ونمت، فقيل إن منع الزيادة مطلق من المأخوذ من هذا الحديث قد يعثر عليه في حديث مانع بن عقام الصحيح لا تبيع دينار بدينارين، يعني جميع يقول أن بيع دينار بدينار نص اللي يبيع عليهم يكونوا خبرة دينار لا يبيعه بدينار نص لأن دينار نص عادة فيقطع عبر ما بيسك من هذا، وليس يقصد أنك تعب دينار دينار نص لأن هم إذن زادي ما غاليش قطعون تاك بعيد وقد ميتا عنك السكة ودرهما بدرهمين، فلا بغي اعتراض هذا الحديث الأحاديث مانعة من زيادة ولد. الجواب أن هذا مفهوم لقب، هذا عند الأصوليين مفهوم لا، ومفهوم لقب لا يقاد به فلا اعتراض، ولأنه عارض المنطوق، أن المنطوق إذا عارض له المفهوم إذا عارض المفهوم يؤخذ بالمنطوق ويكو أنه إذا تعرض، ولأنه عارضه المنطوق وهو المنطوق من زيادة مطلق فعال، واعتبار المرجع في المثلة في الوزن، الوزن مش العدد، جبت بيع ضماني ربع ضماني وزنه ثلاثة وزن عرب، ولأن الزيادة التي تتأتى في المسكوك ما هي الزيادة التي تتأتى في المسكوك وهو درهم ودينار عادية غالبا، ذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وجاء في حديث أبي هريرة الدينار بالدينار لا فضل بينهم، ولو كان دينار بدينار وهذا يزيد على في الوزن فيجوز، لأن البيع على بالعدد والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. الله أعلم وإلى أبي، السلام عليكم.